هذه هي السنن اللي مدروسة علينا هي التي يلزم من قبل ترك قبليها البطرة. ونختار نقول لكم على انه ما اللي قلته في المقدمة حل ذكرت قولين واقوالا وحل ذكرت خلافا فذلك للاختلاف في التشهير. هو ابن عاشر قاعد مبسم به الضروري من علوم الدينية وهو ما يرد عليه السنن وهالصورة قالوا لا عاد ما تغنيش. هي قاعد السنة ليست هي الصورة وإنما آية تكفي ويجزي وبها يحصل السنية تحصل السنية وهي مسألة خلافية طولها ولا نعرفها معناها اللي مدار عليه كلامهم اعلن الصورة اعلنها قائمة عن ثلاث سنة وهذا هو اللغز الجاية منها بهذه قراءتها في نفسها سنة عندهم والقيام لها سنة والجهر بها في محلها او الاخفاء السر هذا السنة فلما كانت قائمة مقام ثلاث اختصرت القضية فصار تركها ترك ثلاث سنة وبالتالي مؤكدة وبترك ينطق ما شاء الله ما شاء الله حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه قراية كبيرة من درى ما هو ضابط الحدوث ومن درى ما هو الشيء المقطوع برده والمختلف في رده هو ما هو أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث وصحيح عليه مدار كثير من الأحكام والتعليلات ذلك فهو رد ومنه صيغ العموم معناها كل أمر أحدثه الناس بعدي وليس مما كان عليه أمري فهو مردود على صاحبه أي لا يقبل بغاري يمكن أن يناقشه العلماء قالوا أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون على إطلاق بهاش بهد مصطدم بفعل الصحابة ليخبر منه مراد المتكلم قال فقد أحدث الصحابة من عند أبو بكر شيء وحتى من بعد الخلفاء الراشدين جاءوا الصحابة الأخرين لعل نقولوا قاعا يكون الخلفاء الراشدين وقال من مثل سنتي وسنتي من جبر علي من جبر مسعود من جبر أبو موسى الأشعري من جبر غيره وهم الصحابة عندهم من الاستحسانات ما هو شيء يعرفوا أحد كثير من اللي عمر بن الخطاب وفراطشي ما قطش برسول وعدل الأمور شوف الحق القرآن يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم على الحد كامل إذا أعطيناه طرن شيء قداك يجروا الإسلام على نوالة نعطاله وتطرني شمل الزكاة إن عاد عمر بن الخطاب هو الخليفة قال لا ما كيف نعطي الكافر خمس وغيات قالوا إنهم كنت المردسيني قال لهم بين اللياك قالوا إنه مولانا بين اللياك ساعة ضعاف ونختار الناس ندرسوها بالشارع للدين بين اللي ما عندنا قوة نبدو نردوها للدين بالخضر راك احنا أغنانا مولانا عن إعطاء الطرن شيء ولا معقول انتم ونقضوها من أغنياء المسلمين ذاك نعطوها لعدو من أعداء الله بينا معه مسألتين وحدنا قنعوه نعطوه الدليل وصبروا عليه كانوا يذكر حارتهم عن تتوه ما بي يقبر وما كذا السيف داننا وبينه لاحظ دع صريح القرآن فهمه فهم أول المتبادر عندنا وهذا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلا مثيلة هذا ما توفي وفي زمن عمر بن الخطاب طرقانه وهو علم مكان اللي يجبر واحد من الصحابة المسلمين كان متفقين من الصحابة عدو منهم اللي حدثتهم ولا تصبح السنة قاعد من يرفدها منهم اللي ناقلينها واختارهم الله ولصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لما صبحوا شابين في عدالتهم لهم في العلماء يطلع عنا الحديث نعم علينا حديث دون فلذلك العلماء قرروا ان جميع الصحابة عدو ما فيهم واحد يشك العدد من قال رواه فلان ما قد حد قالها وهذا الراوي ضعيف لان الصحابة ما حد ضعيف قالوا يا بس ومع ذلك عمر الخطاب طرقان زمن قال اي رجاه من الصحابة روالي حديث وما جاب لي شاهد عليه من الصحابة الاخرين انبط جل من رب الحديث وعاد قال من عياط في الصحابة اي واحد من يعرف حديث لما يفرع لي شاهدنا يقول اعناه يقول احدث هذا من في امرنا هذا ما لسنه عاد بها كلمة ما لي هذا ما لسنه هم قاعد يابط عود قراية لانه مثل ما واضح فيه ومتحفظ قال من احدث في امرنا هذا ما لسنه فدل على ان هناك ما هو طارئ وغير من الدين معناها ما نادي عنه كلام الله ولا كلام رسوله به اللي من اللي الدور مولانا ودور رسوله شهدار الامه ظن معقول ومطلوب ولذلك قال ما ليس منه لعادي دور يرفض يقول من احدث في امرنا هذا اي امر فهو مرضي من قال ما ليس منه دل على أنه يحديه هو ومن الدين. اضطريه انتوما يا غير أنا مالي طاير منه بيه لله ذا المعنى. أما نسأل ما توفوا الصحابة ما يجتمعوا بها ما يجتمعوا في التراويح. من عاد زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا بدي أتكلم. من عاد زمن النبي صلى الله عليه وسلم معناها في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خل عمر بن الخطاب مرة وهو مالي المسجد في قرى الناس قمز حبيب الله عندهم إمام يصلي بهم الحاشية تمسي حبيب الله زر آخر وكذا والعلاف هكذا صلوا مالي عندهم إمام فرقت عليهم ربنا هم اختلفوا ولا أدرى عالم قال ما أنا ظاهر اللي علينا شبه لا حد يجمع للمسلمين علي إمام واحد عليه جر الوضع بدل مدال ما فلا ماك يتم يصلي العلاف يصنعوا التراويح فلا ماك يصلي أمام الرجل أيوة يا الله صدر بها قرار واجمعهم عليه قال لهم خلاص هذا قال لهم والله بدعة يا غير نعمل بدعة وهذه معناها ما قال شيء بدعة هون أحسن من هذا اللي عدل بل يبينهم الآن القضية ما هل يطرق بلقى عن مولانا قال القرى قال شي غريب قال وراه دانية ابتدعوها مالها ابتدعوها وتلبها قال ما كتبناها عليهم مل وقال ايش عدينها لاش يلا ابتغاء رضوان الله قصدهم بها بعد الله طاعت مولانا قال فما راعوها حق رعايتها معنى هم هروا انهم بين حافوا عليها بار وعدلوها كما ينبغي العدم تعدل قال ان ابتدعوها وما كتبناها عليهم على قال انهم اللي مشجر عليهم اساسا الا هم ما راعوها حق رعايتها فدل على انه ما ليس منه الا القاعدة اما اذا عاد مقبول والله ما هي مشكلة عود بتدعي على غير مقبول وبالتالي القضية ياسر من الوجه الواحد يقرأ لك نص ونصين من يضبطته وهذا هو المضيع عنهم ابن البلبلة في المسلمين العلماء زيان رويتهم ان الواحد ما يضبط حديث وحديث القيم يضبط يجمع معهم النصوص الاخرى ويحل عينه ويذكر ويعرى المردشة يكان هذا اللفظ اللي هو مقيد يكان خاص يكان فم قواعد اخرى مصطدم به يكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قدام الصحابة لا البدع اكبر لا البدع يصلي قدام الصحابة ويتنفذ يا اصلا من قال سمع الله لمن حمده قال الصحابة ربنا ولك الحمد قال واحد وراه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما وفي رواية حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لشهر وجهك العظيم السلطان حمدك يا مولانا كما ينبغي لشهر وجهك العظيم السلطان يسلم من الصلاة برا على الصحابة قال لهم أيكم قال كذا عاد الصحابة كلها خش خش خش كلها ما هو قاد يعترف اللي من قعناهم عدل الوين وعالم شيء يا غير الراجل اللي قايل كلمة خلوي عطش ما بيجاوب انه تلا مخلع يا الله يا عباد الله غافصون عنده هو يدور الناس لا يقض يشوف يا عباد الله يا رأيك ما تخلطيك غافصون يشوفوا لي منه مثل ما عرفوا لي مردد يعطش قالوا هو لا خير يا اللي قالوا الكلمة منه معناها اللي منكم قال كذا كذا كذا تكلم قالوا هو انا يا رسول الله يا غير قالوا والله ما قصدت قالوا انا شفت قالوا 30 ملك الله اكبر دخلوا قاع ملائكة ما هم الملائكة اللي كانوا يكتبوا جاءت قاع طائفة أخرى من الملائكة وعند من قالوا قرتي كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك يكتبوا كلامك يا غيرت لولا يكتبوا حسنات بحر الشوز وهو هذا ما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك لما يجد قدر المخلوق ما يليق بالله هو كطاقة المخلوق والمخلوق نحشر في قلبه هو من تعظيم مولانا العاد قاع يبوش ما تقد تطيق المخلوقات صف الملائكة اللي يكتبوا داخل ضيقة وشي يقدروا لا يكتبوا كم من حسنة اللي انحاروا جاهم الخبر من مولانا اكتبوا قول عبدي ولا تقدوا تقوموه يا غير اتركوا ياك حتى اذا اتاني انا هو اللي اعرف تقدير هذا ما تروح مستوى الملائكة اوقع الملائكة في حيرة قاع محل الشاهد شنو محل الشاهد انه هو زاد له ورانا مثل مولاهم مطيفي وبعد قعنا له عليه جائزة معناها انه احدث هنا في امر الله ما لم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واضح في النام نادم الله وطوه اخمره مولانا يمين قال ذا الكلام له ويدري له يعلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو قاع عام نادم مش بركري فهمت الكلام والصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتهدوا شيء من الاجتهادات ماتوا عمرو بن العاص مشاه النبي صلى الله عليه وسلم على السرية وتم ماشي قاتل في سبيل الله منه خالق ليلة رقد واحتلم روح لموته وخرج منه من يجوني عاد مع صباح خرص هو الليلة مطروس فيش من برد ما هو شيء يصور ولا عنده تدفئة ولا عنده حالة وخاف إن يفكر له إذا حالي خايف لعله يكتروا الميلة استعملوا ضغط يمنا خبر أصحابه اللي معاه من الصحابة رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه ماشي معاه شبه الصحابة مشيهم عليه بدا يروح النبي صلى الله عليه وسلم وبات في بليده في الليل ورحت له مخرج منه المني وخرسه الليلة باردة حتى ذكرته خبر الصحاب قالوا ما أنا قالهم أجنبت علي قالهم جناب من احتلال وعرفت إني قالهم ما هو رعيني في أمنت لن يصلي بك صلاه الصحابة من وراه وفي قلوبهم وسوس بهم اللي ما قد طلعوا عليه نص من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفسه عنكم ما وجب في نص اجتهد الجقار الصحابي وحرم بهم وتوبى طيبه وتيمم وقال الله أكبر وتمهم أن تابعين به النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم أنه ما يختلفوا مع قائدهم ما حد مسألة كاملة قد يتحملها يسرع لا يقتلوا معه ديم بهم وتوني عد المهم تورجع عن جاو النبي صلى الله عليه وسلم طرحوا لي مشكلة قالوا عجب قالوا انت من التكشني انت قالوا تصلي بالصحابة عليك جنبه وقال بعض العلماء أنه في الوقت اللي يستشكل عليه وناكر عليه رواية أنه يكسى عمل النبي صلى الله عليه وسلم ناد معد الرواية حتى أن مثلا نات عنده فيها خبر إنه قالوا أصلا ليت بهم وأنت جنوب وأنت جنوب قالوا يا رسول الله أنا قالوا فعلا أصابتني قالوا احتلام صابني احتلام قالوا ما عندي المول ليلة كانت شاتية معناها شديدة البر وعرفت إني قالوا لا استحمت وأنا ربما نهلك ولا كرت قالوا قولت مولانا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وأنا عارف إني لا استحمت إني دور نهلك ما ينفع فيش في البرد ما يجد نطاق ولا عندي شي ندفيه به تبسم النبي صلى الله عليه وسلم بدل من كان ناكر عليه تبسم وسكت وهو اللي يسكت معناها انه قمز اهنا خلي الراجل عاد تشريع قالوا تشريع عام نادم قاضواش هو ما عنده نص هو ما عنده نص هو لا يتكلم بعموميات ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا هو لا حد وانفا استطاع الراجل يفهم من عموم نصوصي شيء ما هو نص اجمال معناها ما هو دليل قاطع من المسألة وغبرها والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك وعمار اللي كنا نقول ليتنا هذه اللي تمرغ كما تتمرغ الدابه لكن عمر ترك الصلاه به اللي اعتبر انها مربوطه بالطهاره والطهاره ما هي مثل اصلا بل قاعد على حد الاضراب وعمار ليس فرس بل عاد يتمرق يقيس الماء يقيس التيمم على التيمم من الجنابه عاد يقيس على وصل الجنب وعليه عاد الليل يكيس على زروت يعني جار النبي صلى الله عليه وسلم اسكت تو اسمع القصة قالوا هو كان يكفيك كذا يقال لك الماضي راه ف هذا قالوا كون انهم هم يعدلوا من الاجتهادات كامل حياته يدل على من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ما ليس منه انه يخرص فيه خرصنا يكاد ارادت نصوص قطعية واضحة لا تقبله بحاله وما دامت مقبول عنده وجه قد يقبل به هذا ما ليس منه هذا منه واضح الكلام بهلي لما يخلح يتعود لمن مالك لئمة الثلاثة قالوا من القرآن مارك حد كامل مرابط التلاميذين يقبض عليهم 500 ويلو حد كامل يقر الشاشرة ان حد قر الناس القرآن يقبض عليها 500 تشعل في النار وارد فيها شمل حديث ما وعادي لئمة الثلاثة المعتبرين غير الإمام مالك قالوا على أنه ما يجوز أبدا أخذ الإجرة على تعليم القرآن ولا علم الشريعة يعني لحقت الدورة الإمام مالك قال يقبض عليه باع النصوص منين لأنهم حفظوا الشريعة واجب إجماعا وحفظ الشريعة لا يتأتى إلا بحفظ القرآن وحفظ القرآن لا يتأتى إلا إلى أن جبرت مادة حفظون الناس والناس لا يتأتى إجماعهم على تحفيظ القرآن إلا إذا كانوا مقتنعين لا بد من يعدلوا ذلك وكل ما لا بد منه لحفظ الدين لا بد من عدلوا ضمانات إياك الدين ما يهدد الدين ما يقدر نحفظ ما هو بالقرآن والقرآن ما لهيت من الناس تعطي تقري يكضوا اصبح ان الواجب مرتبط بالتعليم والتعليم ما نجابر مدة متأكلي من هنا لا يتعلموا كضوا اذا لا بد لحفظ الدين من حفظ الكتاب ولا بد لحفظ الكتاب من مدة مؤكد ان لا يتقري اي نعم قال لهم ان هذه وسيلة للواجب الاجماعي وبالتالي لا بد من وجوب الوسيلة لي لا يتعطل الغاية المطلوب كل ما لا يكمل بابا وعقب سبحان الله المتأخرين من الأئمة الثلاثة عاد على إمام مالك يمكن جاءوا من رأيمته قالوا هذا الرأي الذي قال به الراجل ضرورة حتمية حد هرب عنها لا يقع مشكلة أخرى لا يخرب جاء إلى أدقال المبارد قط صيدا ولمثيلة في هذا لمثيلة في هذا أكثركم من الحصر به اللي قاعد تبوي بلا حديث وهذا الحديث صحيح الإمام الترمذي الإمام الترمذي واحد من مثل الحديث سابقه الحديث ما كان قاع معروف من التفاصيل اللي جاء هو طرش قاع في الحديث عاد يقول حديث حسن غريب ومرة يقول حسن حديث صحيح حسن غريب. هذه المصطلحات طرها ما كانت سابقا. الواحد يجي ويطري هو فكرة ما كانت سابقا ويطري الشروط ما كانت تسبق لها. وهذه أمور طولها مولانا عرف حق الوقت. هذا يا اخي عند الدايه شيخ اذا ما كم اللي قد قلت لهم عن من احدث في امرنا هذا ما لي سنه لحظه عنهم اللي يبغى يصم لحد من سن سنه حسنه فله اجر واجر عمل به حد ومن دعا الى هدى فله اجر من تبعه كما قال صلى الله عليه وسلم. اي امثله كثير. نعم تفضل. هذا بارك بعد هو مقيم عياطي انا على صلاه الفريضه عند الصبح في اخر الليل بمئة متروك. ليش هو الآن الأول؟ تحية المسجد بعد مسجد الإمام يزين. أنت مصور عن تحية المسجد هنا خطبة الإمام. إمام. الجمعة عمال عند الأذانين. أيوة. اللي هو صلاة ركعتين. هذا بالنسبة لحد يمكن تخلي مسيه انه اللاني يخلق داخل اللاني يقوم هو يجيب ركعتين. ايه فهم حديث انه عند كل اذان الصلاة. فهم حديث انه عند كل اذان يلا حد يصلي وعند كل وضوء يلا حد يصلي ركعتين. ما لا يمنع من ذلك مانع. خالق امور اذن والله شرع فيها الصلاة لذات الحدث معناها مجرد يخلق كذا يلا حد يصلي. لك عنده مانع اخر منصوص. قال لي هون حد من الاخوه قال لي ايوه ولان التالي اللي قاعد الامام قاعد كان هم اللي يتلاو يصلوا ركعتين. ذاك منصوص هو الاطلاق. تقيدوا القواعد تقيدوا القرائن تقيدوا هذا باب اطولكم من ذا. قل المولانا مساله في نصوص الشرع الا ولها قيود. الامام الى خاص القران لا حانوني شو الامام الى خاص هذا قبل الامام صالحين صلاه ويقرا اخر واقف. ليت السبت اخبارها الماضيه هون. ذكرت ان هذا التوقيت اللي يشهد بعض الناس من الوقات انه اختلفوا عن الكلام في العصر اختار نعرف هذا التوقيت ايضا لعدم اعجاب العلم باول تقريبا مارس هو الدين يعود يصير على قدر اربع شهور مواد يعود هو الدين يصير على اقل من قدر تقريبا كل فصل من الزمن بعض العلمية قدر أقدام من الجزية مبارك لكن أنا أعتبر الله مرتبة. السؤال الثاني قضية لا كامل لا تقريبي السؤال الثاني قضية المواقيت في الصلاة والله ما يعني بالطهر لا أصل عشان تعيها من صلاة الفجر ولا كل الصلوات مع هذا الصلوات من داخل معه إني تعود وقت واحدة إني تعود مثلا المرأة طهرت من الحيض والله النفاس بمكين ندخل طلوع الفجر. هذا معناها مسابق طلوع الفجر معناها على أنها عليها المغرب والعشاء عليها مشتركتي الوقت معناها الصلوات سنتين فاتوا مضى. والعادة طهرت ملي فيها مثلا مازال باقي شنو الوقت الظهر والعصر معناها أن عليها الظهر والعصر. إلى عاد مثلا طهرت اللاد دحمي إسمات لكون لا يجي الليل بالقدر المزارة تقدر تصلي الظهر والعصر واجمع عليها تجيب الظهر والعصر لأنهما مشتركتين الوقت. فإن طهرت في آخر وقت إجماع يعود يلزمها قضاء ذوك الفرائض الثنتين. طيب هذا مولى الكتاب ليش دع جدعان ما يصيب عن خسارة أخبار. هذا جدع قال على المنبر لقاه دخلت الدولة حبس مولم وحازمته ربما مع رواية داير الله مرد ومعلى ما عنده المولى عنده حالة هو شواس من عصلات. الفقهاء قالوا على أن رقائه نعود ما عنده المولى عنده اضطراب ومتعطل بحيث ما عنده وسيلة للطهارة كاملة. اختلف الفقهاء قال مالك في المشهور عنه ذاك اللي قال خليل وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد، معناه على أنه تسقط الصلاة ما دام ما هو قادر يقدر على واحد من شروطها، ما هو قادر على الماء، ما هو قادر على المولى، هو قادر على التراب اللي وقع مكروه انه في الحال اللي يسقط عن الصلاة به الصلاة بلا شروط ما تصح. وقال واحد من الفقهاء الاخرين ما نرى الله ليصليها بالحال اللي هو فيها به المولانا، قال اتقوا الله ما استطعت، وانه هو اذا مثلا لم يستطع الشروط يستطيع بعد الغاية او الغاية، يعني ما يتعطل الشرط اللي تخلق هي به اللي يعود مكلف بالممكن وساقط عنه العاجز عنه. ها ها بدأ ما يقضي. قالوا من لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. المهم أنه خلافات الفقهاء ولكل دليله، واحدين قالوا يصلي ويقضي، واحدين قالوا لا يصلي ولا يقضي، واحدين قالوا يقضي ولا يصلي، واحدين قالوا يصلي ولا يقضي، يعكس. وهذا كل اجتهادات كل غريب عنده ودلته من الكتاب والسنة. هذا يعني يعود ترك السر في محله أو الجار في محله يلزم القبر. نعم انها تنعل تنعل كيف هذا الصلاة هي ان حد مثلا صلى الجمعة في المسجد انه يرجع البل يعلها يعل الظهر معناها عينك انا انه مثلا انه يصلي الظهر وهذا تعرف معناه شنو معناه انه يعتبر على الجمعة ما هي واجبة قل وانا الصلاني جايس يكون شي واجب من بلك هذا قل العاد ساق فما كده جايسة وما اني انا اصلي له اصلي هكذا ما يصلي يصلوا لا وصل ما يبدو يتصلوا تعرف الناس بهم اللي لهم لابد من يميزوا عن الرجال يا غارف ما قاعد يعود ما يواجب عليهم يا غاري من صلوها تجزين ما يواجب يا غاري لا صلوها اللي هم العليا تجزين ما يواجب عليهم يا غاري من صلوها كافية مع الظهر لا تتحركوا الاصبع لتركة المدرسة ما نقد برضه لا تلا حاجة طرطق لي اصبع وما نقد بيه ها حانيني هون حد ها قال شيء قصور انك مستنفع ايش تفهم هلا طب في سيدي سيارة دارين لوك هيه يدع موز بيت كلها كين هاي بيت تفهم ليه يستفد والله بعد ما يشوف مستفد الله كثير من خالفه لأن ربما يرجع يقول سديات ولا شيء لكن سرقت النبي صلى الله عليه وسلم قصد يتنع عنه لما عمر الصحابة يلزموا أماكنه واحد من ما يحرقوني شاف الغنائم ثلاثة كثر قاموا جايين وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وين نفس المهمين شو وكسرت رباعيته يتنع يقول ذين داخل من معاقب ذين مخالف ثم ملو أن يعاقبوا به صلى الله عليه وسلم. ما هو هذه عبارة العقوبة أنه وصل إليه ضرر ذلك لعقابه ما ارتكب فيه الشخص سبب ذنبه والإصابة تخرج لرقاه كما ذلك يسرق لرقاه حد ما عينه لك الصبك أنت كي أصابه من غباري كيف رأيك اللي يخرج للأمة إنها رقاه رأيك عدنا أول ناصب لهم ولا الدخاني غير يخلص الباس بهم ولا يجوه ما يكمل ملاحظة لأن اختربت مدى الجماعة لأن الضباط لا حشمته لربما يعود يوصل إصابه مثل بتقاعد صلى التخاوي في الدين عند الجماعة. يا عمك تقدموا المحاكمة. أبوي الصشو والسأل الله يبارك فيك يا أبوي حوزة. يا أبوي إيشكم سلام ويعود على القضية اللي قضيتكم تو. يا أبتلارك. الرجاء. قلت عن القبر. زيادة الجهر مالها. حتى السرعة زيادة ولا تنزل بعد. زيادة. مثلا حد يشهر وقت ما رياضة عزال رياضة ويد بعد ما يعود قبل ذلك هو هو الشقال هو لا فعل سنة مخصصة تقول هنا قبل اها لك غلط شوفوا انا ترى اخوان اسلمكم احسن تبارك فيه وفي اذا قلت لكم قاع واضح بديهي انهم ما يقدعوا ما صابهم واحد يا به اللي ما يقدعوا ذاك لا نقصن ولاك نقصن لا به اللي ياك زيادة وبالتالي محل اللي يتوجه له لا البعدي ورغم اللي خلافهم ضعيف جدا. الصحيح من الأدلة أن من ترك الجهر ومن ترك السر لا قبلي عليه ولا بعدي، وهو الصحيح. يا غير احنا ماشيين معي السطر يا غير الصدق اللي قال لي بارك نوفي ان بقى القضية متنافية مع الواقع، انه ما يجد يعود لبعدي هو ترك كيف الزيادة، ما هو معقول. هذا الاخ اللي عند العود. وعليكم السلام. انا رايك راجع الاخ سمرا قال ان حد ان الاخبار لما اذا قمت ملح ويقول تهلمة ان بدي طوالي. السؤال الثاني هو حد اسمه البعد، وبعد البعد سمي واحد شلي انسى واحد ما بعد أنا زينة وتوتر. جلاب إيه بالقبر؟ لا لا يرجع ويجيب ذاك القبلي. اللي قالوا القبلي لا يتكرر القبلي للقبلي ولا البعدي للبعدي لأن هذا يؤدي للتسلسل. ملحين مطروح، ملحين يطرح في نقر الهشاي الصحيح فيه إلا على المضر. ويعود من أصل التراب ومن أصل معدنها ذاك من قراره ما يضر. شوف شوف ما لي قلت لكم أنتم ما يسلمكم ما تضبطوا، قلت لكم بالحرف الواحد أن الصحيح من الذي الكرتية كاملة أن الماء ما دام ينقال لما ما دام ينقال لما. قالوا كثير من المحققين أنه لا يوجد دليل واحد لا من الكتاب ولا من السنة على أن الماء ما دام ينقال لما انه يكون الصحب الطهارة اسوأ قاع المغير. شنو ما دام لم يتغير به طاهر ما هو من الساس راه بشرطه طاهر، فاذا كان المغير له طاهر اسوأ نوع. شنو ما دام قالوا الماء ان الصحب يطهر، قالوا لان مولانا قال فلم تجدوا ماء، وماء النكرة والنكرة في السياق النفي اصوليا تدل على العموم، يعنيها اي ماء اي ماء لم تجدوا ماء اي ماء. وانه اي انسان اشترط شرطا وقيدا اخر اضافيا مطالب بالدليل، ما فهم دليل ابدا يسلمه الخصم. وهذا قد ناقشه الشوكاني في نيل الاوطار وغيره من المحققين، قالوا ما جبروا شيء بيع الصوم يروى ماتش ماشي ماشي ماشي. كانوا لان دار في المكان ضروا كان هذا جاء طهرا. انت حري لحظة لحظة انصات انصات انصات غفر وقالوا عن بير بير قال من بير انه ثبت انها مختلطة مع مادة ما هي انها من الشحوم ما هي حلال وعليها رعاكم من بير مل ماركم حلفوا حسوا من بير حسوا من بير اوكلوا اوكلوا بير قبال اوكلوا بيهلي بيهلي الأصل في الأشياء عند الإسلام شرع مولانا المسلم يتعود ما مؤكد من أصليته حرام. بقيت الشريعة خلق لكم ما في الأرض جميعا ما حد ما ذات يجبر نص قطعي واضح مسائل من النزاع، في النهاية المسألة مستثنية الأصل فيها مشي. وبعد عين على بيار عين على بيار بصورة خاصة كوكان يصف كوكات فبيه الصقع مشكلة من العاد قاع هو امتداد لليهود. لا تريحوزكم عن الشيس وشت وذلك أضعف الإيمان لما جع السمن ولا تديرون في المبعد قاعد يعيد عاد من السف. يا وانا هنا اختم ذات انتهى الدرس انتهى الدرس. لا لا لا بدنا انتهى انتهى انتهى انتهى انتهى جوكرك محشي يا حد خلال سكتوا على الوقت يتكلمنا سكتوا غير الموضوع هو انسات انسات يعود مؤكد من طهارة فما غادي لك كان حديد المسترة ما يصلح وما يصلح. وانا نختم ان شاء الله. ما هو خالد الكلام يسلم قال لك لا هذا الباب عند الباب مال انتهى اقول يسلمكم على الباب عندنا بعد مشكلة عندنا من ده تم تروح عليك من الآخر ولي أنا في التنحيتك مرات وأنت ما تسمع أنه حتى لقاه يقول له حانيني حانيني تم هو اللي أمتهر متعود يكثر لكن ما هو قادر صح استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد واعتذر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله وتقع عليه السلطان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال محمد انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال محمد انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا جلال والاكرام يا ابو يا منان يا فتاح سبك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك كما علمنا من ذلك ومن بعد اللهم انا نسالك بذلك كل لا تلعنا من بر الا غفر لا تلعنا من بر الا غفر لا تلعنا من بر الا غفر ولا همنا الا فرج ولا همنا الا فرج ولا همنا الا فرج ولا عيبا الا ستر ولا دينا الا ديت ولا عدوا الا كفيت ولا مرضا الا شفيت ولا مرض